وحسن الاجتماع كمع القرآن الكريم. من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Thank you. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Yeah. What's up?

وجاء والله المستعان على ما تصفون. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى أتيناه حكما وإلما بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. صدق الله العظيم. عشنا يا سيدنا سويا مع كتاب الله الكريم، مع قارئنا العظيم قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمكتوب لحي فيصل بمحافظة الجيزة، يطلب تليفونيا 25 96 728، مخزن الفراشة الكبرى والهندسة الصوتية والهندسة الكهربائية، إدارة المتوكل على الله الحج إبراهيم بن نموني السيد علي، يطلب تليفونيا 25 90 888، مركز مدينة إبراهيمية. الخدمات الفندقية الممتازة، إدارة أولاد إسماعيل بمدينة إبراهيمية. وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم، وسبحان من له الدوام والبقاء لله.